لما أسمع أخذ تسأل من الناس معهم بدلالة كبيرة بدلالة إلى أخذ إلى أخذ قدر الحالة القدرية أخذ ثلاثة أمن ليس في المحالة بأمر شرعي كأن يكون سفيه أو نحو ذلك. فضرر ابن مالك لهذا الشيء والعبد مملوك له، إذن هو حر التصرف فيه، إن شاء كاتبه وإن شاء أعتقه وإن شاء باعه أو وهبه أو غير ذلك. أي نوع من أنواع التصرفات جائز لأنه ده إيه ملكه وطلب منه ما هو حر التصرف فيه. فلا بد نفهم من هنا إن قوله فجاتبوهم لا يحمل على الوجوب خاصة، وإنه مؤيد إيه؟ إن كان تحت أيدي كثير من الصحابة أخيار من الأرقاء ولم يعتقوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جازما بعتقهم ولا لا كان موجود بالشعور. ربما كان من الأرقاء من هو أفضل من السيد أو الحر الذي كان تحت يده ولم يحمل على اعتاقه او على مكاتبته او غير ذلك، يبقى دل ذلك على انه ايه ممكن نقول قليلا الاقرار وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن امرهم بعتقهم او مكاتبتهم، ونقول ايضا القاعده الشرعيه اللي بتنص على ان صاحب الشيء احق الناس بالتصرف ايه بالتصرف فيه. فدي قاعده اخذت من جمله ادله فين في الشرع ومبناها على تحريم اكل اموال الناس بالايه بالباطل، وان الاصل فيها الحرمه ونحو ذلك. قال ويجري فيها ما يجري على الدليل القائم بنفسه من جهه الثبوت والدلاله، بل احيانا بتكون القرينه الثابته بالنص من الكتاب والسنه اضعف من القرينه الثابته بالقاعده، لأن القرينة الثابتة بالقاعدة نتجت عن إيه؟ عدة أدلة بخلاف الدليل الواحد اللي هو الفرق اللي محتمل أوجه معينة من أوجه إيه؟ الدلالة. قال وهذا معنى يغفل عنه كثيرون فلا يدركون من المقصود بالقرينة إلا القرينة اللفظية الصريحة، وكأنه يعرف بأبي محمد بن حزم وأهل الظاهر عموما، لأن أبو محمد بن حزم رحمه الله خالف جماهير الأمة في هذه الجزئية، وقال بأن القرينة الصارفة لا تكون إلا نصا أو إجماعا متيقنا، يا إما إجماع واضح متيقن يا إما نص من كتاب أو سنة. أما ما على ذلك من القواعد العامة أو دلالات الألفاظ أو السياق أو إلى آخره فهذا لا يعد عنده إيه قرينة صارفة، ويبقى الأمر عن الوجوب حتى تثبت القرينة بالنص إما آية أو حديث أو إجماع معتبر متيقن مفيش فيه شك ولا ريب. أما الجمهور فإنهم كما حدث عنهم المصنف يرون القرينة قد تكون نصا وقد تكون إجماعا أو قياسا أو مفهوما أو مصلحة. طبعا هذه المسألة ترتب عليها خلاف فرعي بين الجمهور واهل الظاهر في عده مسائل. فعندك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن لما علم انه تزوج قال له ايه اولم ولو بشاع، هذا ايه امر. طيب الوليمه واجبه ولا مستحبه بمقتضى القاعده اللي احنا قلناها على قول ابي محمد بن حزم؟ هذا امر والامر يفيد الوجوب. فاين القرينه؟ هو يقول لك بس من قرينه لفظيه كتاب او سنه او اجماع، غير القرينه اللي ما فيش يبقى الوليمه ايه واجبه.